فقبل أن أستأنف الكلام حول أصول هذا العلم وأركانه وأصول صفة العالمية التي ينبغي أن يكون عليها العالم وما ينبغي أن يتحقق به من الأصول العلمية، قلت قبل أن أستأنف هذا الكلام الذي بدأته في الحصة السابقة، أحب أن أنبه إلى بعض الأمور التي تتعلق بطبيعة هذه الحلقة العلمية بالمسجد الأعظم، وقد كثرت الأسئلة من لدن طلبة العلم حول ذلك. فأول شيء ينبغي أن نبينه وهو أن المقصود الأساس من هذا الأمر هو إشاعة العلم، هذا هو الهدف الأساسي، إشاعة العلم. وقد وجدنا غير ما مرة أن كثير من الناس يريدون أن ينخرطوا في طلب العلم الشرعي فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، لأن هذا الزمن الذي نعيشه يعني لا يمكن للإنسان أن يطلب العلم الشرعي بمؤسسات إلا عبر يعني أمور رسمية وشواهد وامتحانات وإلى آخره، معروف يعني التعليم سواء في صورته العصرية النظامية أو في صورته العتيقة. فلذلك إذن يعني كان من أهدافي أن يكون العلم بالمسجد أن يكون العلم للجميع، لأن المسجد لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فكل الناس يدخل المسجد ولذلك العلم مفتوح لكل الناس، كل من يصلي بالمسجد فهو يعني إن شاء الله مقبول في حلقة العلم بالمسجد. هذا الهدف الأول والأساس. الأمر الآخر الذي يتساءل عنه كثير وهي أمور يعني التسجيل والامتحانات وكيف يستطيع الإنسان أن، وبعضهم استثقل كثرة المواد، بما أن الهدف هو ما ذكرنا فلا ينبغي أن تكون الوسائل مانعة من الغايات، وإنما الوسائل فروع للغايات التي هي الأصول. القاعدة الأصولية الفقهية تقول كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل، يعني إذا كانت هذه الوسيلة من الامتحانات وكذا إلى آخره يعني غادي يتعرقل لنا الهدف الأساسي اللي هو نشر العلم الشرعي، ما عندنا نديرو بها، ما تكون شيء هذه الوسيلة هي سبب مشاكل. ولكن لابد من تنظيم هذه الدروس، يعني العزيمة معقودة على تنظيمها بأسلوب فعلا يخضع لبرامج ومقررات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يتعلق بنظام التعليم العتيق، وهو قائم على نظام الامتحانات أيضا. إنما ستكون هناك مرونة، هذا الأساس. كيف هذه المرونة؟ إن شاء الله يعني يتم إخراجها بشكل مفصل بشكل مفصل، إنما الآن أعطي عليها صورة عامة. واضح جدا أن برنامج الحلقة العلمية يعني يعمر الأسبوع كله من الصباح حتى المساء، يعني من الصبيحة توجد يعني حصص عند بعض الأساتذة من 8 الصباح أو 9 حتى الظهر، ومن بعد العصر حتى المغرب، ومن بعد المغرب حتى العشاء، تقريبا هذا الأسلوب يومي تقريبا في البرنامج ما عدا يوم الجمعة اللي خففناه نظرا لأنه جمعة. فإذا ستكون هناك، أنا أعطيها الصورة عامة الآن مش مفصلة، ستكون هناك مواد يعني امتحان يكون فيه اختياري يكون إلزامي حتى لا يكون الإنسان مضطر لحضور جميع المواد، لأنه بهذا النظام اللي كان بهذا الشكل مستحيل الإنسان يجلس من الصباح حتى العشية هنا يوميا. وتم توزيع هذا الحصص بواحد الشكل مراعاة لاختلاف ظروف الناس، كاين ناس موظفين إداريين طلبة جهات أخرى، فكاين اللي عنده الصباح مثالي كاين دروس ديال الصباح، كاين اللي الصباح مشغول في الدم كاين دروس ديال العشية، كاين اللي خدام صباح وعشية كاين دروس بين العشاءين. وغالبا الحمد لله الآن في النظام الإداري الجديد اللي عليه المغرب أنه يعني تقريبا من بعد العصر تقريبا الناس جالسين، دابا الإدارات كتسد في الربعة التوقيت المستمر اللي راه غادي عليه الدنيا دابا، فلذلك يعني أغلب الأحوال أن دروس ما بعد العصر وما بين العشاءين يتيسر متابعتها لكثير من الناس. فإذا هذا الشكل هكذا يعني هذا مقصود باش اللي ما تيصروش يشد الصباح يشد العشية، ولا ما تيشدش العشية يشد الصباح، هذا النوع ديال التوزيع والتنويع على حساب الإنسان الظروف ديالو. لكن ستكون هنالك دروس إلزامية وستختار من الأشياء المكررة، يعني أنا تلاحظوا في البرنامج كاين يعني دروس أو بعض المواد كيديروها جوج الأساتذة، واحد كيدير الصباح وواحد كيدير العشية بعد العصر أو بين العشاء، بمعنى إذا ما ناسبكش هذاك الدرس وهو إلزامي مثلا، فرضوا مثلا على سبيل المثال مادة النحو مثلا، هذا غير مثلا ما كنعطيش الصورة النهائية، أنا غير كمثل مادة النحو، أنت عشية مشغول كاين مادة النحو الصباح، أو أنت الصباح مشغول كاين مادة النحو عشية، فالمهم جيب لنا مادة النحو سواء جبتها من المادة من الحصة ديال الصباح أو من الحصة ديال العشية، كل واحد الظروف ديالو، كاين اللي غادي يحضر ديال الصباح لأنه الصباح عنده خاوي، وكاين اللي غادي يحضر ديال العشية لأنه الصباح عنده عمر، وهكذا. فإذا غادي تكون واحد يعني دروس إلزامية معينة، مواد إلزامية أربعة أو خمسة مثلا تكون هكذا إلزامية، يعني هذه كل واحد خصو يدبر عليها يعني باش يحضر بها بشكل أو بآخر، وغادي نحن نحاول ما أمكن باش تكون مسهلة للحضور، ما تكون شيء في أوقات اللي صعيبة على الناس. وهذا الشيء غادي يخضع للاستدراك ويعني والتغيير، ماشي شي نهائي حتى البرنامج شي 100% نهائي. حنا درنا واحد الشيء غير باش ننطلقوا، اللي جات سهله للاساتذه درناها لواحد الاستاذ وظروف سهلنا باش الامور باش نبداو، مابقاوش غير نتكلموا اسمع نخدموا، حنا درنا باش ننطلق. والا في التصحيح والاستدراك سيتم باذن الله عز وجل تجربه عاد باقيه بيدينا ان شاء الله بشويه بشويه حتى تحسن بجد الله. ثم تكون هنالك ظروف اختياريه، يعني طالب بمعنى انه نقولوا له بغينا مثلا 7 المواد غادي دير فيها امتحان، 4 غنلزموك بها و3 تخسرهم انت، بمعنى انه غيدوز في امتحان ولكن هو يختار فاش يدوز الامتحان، المهم يجيب لنا 7 وهو يختار مثلا هذه الماده بغيتها ويمشي يحضر ليها لسه. فاذا نديروا واحد النظام، نستافدوا من بعض نظم التربيه والتكوين ونظم التعليم يعني في مؤسسات عصريه وندخلوها ايضا على النظام ديالنا العتيق باش يعني تكون الغايه وهو تيسير طلب العلم. هذا هو الغاية وهذا هو الهدف الأساسي، تيسير طلب العلم. فإن شاء الله الصورة وكيف سيتم إخراجها هذا سيأتي بعد، أنا أعطي غير الملامح بس يعني الإخوان يعني اللي جالسين في المجالس العلمية هذه ما يردوش الهم من هذا الأمر، يردوا الهم أساس الطلب العلم. أما أمر الامتحان إحنا ماشي هو المطرقة الأساسية، الامتحان هو وسيلة تحفيزية هي كتشجع الإنسان باش يقرأ على أقل أو أكثر. الأمر الآخر الذي سأذكره بحول الله عز وجل وهو أهمية ما نحن فيه وهو طلب العلم. لا ينبغي أن يغيب عن بال العام والخاص أن طلب العلم الشرعي هو أمارة الحياة في الأمة. يعني شي واحد كيكون مريض عافانا الله وإياكم واحد الحالة صعيبة حتى قد يشك في موته أو حياته، كيجي الطبيب يعني يجس نبضه أو يصبر شيئا مما يتعلق بحيويته، يعني كقياس الضغط مثلا كيدير له تعبر ديال التصوير كيدير قياس الضغط او يجس النبض ديال الشرايين ديال القلب باش يعرف واش فيه الحياه او ما فيهش الحياه. اش كنقصد؟ هنالك ادوات ووسائل لمعرفه حياه الانسان من موته كتسمى مؤشرات تكون يعني معروفه اذا كانت موجوده، يعني الحياه موجوده، اذا ما كانت موجوده اذا الحياه ماشي موجوده. بينما كتقدر تكون بعض الاعراض الاخرى ما كتعطيش الحقيقه، مثلا يكون سخون، مثلا ممكن يكون عاد مات وراه غير باقي سخون، ممكن لان الجو سخون فالحراره ماشي مؤشر حقيقي مثلا، لكن كاين مؤشرات اللي حقيقيه بحال الطلسيوم مثلا، يعني قياس الضغط مؤشر حقيقي عندهم بانه يعني كيعطي علامه على وجود الحياه او عدم وجود الحياه. فالعلم او طلب العلم وحركه العلم هذا هو التلسيوم، واش يعني مقد ولا طايح. فحينما توجد حركة العلم الشرعي في البيئة معناه أن الجسم حي، وانعدامها أي الحركة العلمية يدل على انعدام الحياة بالمعنى الإيماني وبالمعنى الحضاري أيضا للأمة، لأن هوية الأمة وحقيقة الأمة إنما تكون بهذا الدين، ولا وجود لها بغير الدين إطلاقا، لا وجود لبلاد المسلمين بغير دين الإسلام، تولي حاجة أخرى ويبتلعها الآخر. والدين هو أمان وجودها، الأمان صمام الأمان كما يعبر الوجود الأمة هو الدين، ولا دين بغير علم، راه وحده مع القاب وحده، لا دين بغير علم، ولا استمرار للدين بغير علم، ولا حياة للدين بغير علم. والعلم لا يكون إلا بإيده، العلم عود ماشي شي حاجة في الهواء تحطها في الأرض وكان، لا أبدا. هذا كتاب الله جل وعلا أصل كل العلوم، ولكن إذا بقي في المصاحف لن يكون له أثر، لابد وأن يكون كتاب الله جل وعلا حياة في قلوب الناس عند أهله من القارئين له والعاملين به والمرتبين له أناء الليل وأطراف النهار والدعاة به غير ذلك. يعني لابد أن يكون القرآن حركة في الحياة في الفرد وفي المؤسسة وفي الجماعة. فكذلك ما أخذ منه ومن سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام من العلوم الشرعية، مش كل علوم فعلا حية في المجتمع إنما تحيا بالناس أي العلماء، هذا الأساس هذا المقصود. لا معنى للعلم بغير علماء، لأن العلم يكاد يكون عرضا والعلماء هم الزوات التي بها تتحقق العلوم. نمثل هذا لغة منطقية نبسطها، بحال اللون ديال البياض، البياض في هذاك الجدار أو في ذلك القوس أو ذلك السرية اللون ديال البياض عرض، شمعنة عرض يعني بمعنى أنه واحد لون لا يقوم بذاته، لا بغيت تقلع ذاك اللون تقلعه تحيده من تما ما يبقاش، يعني بمعنى أنه يعني ما يمكنكش تخيل في مخك اللون ديال البياض، وأي لون الألوان كلها أعراض، ما يمكنكش تخيل في الدين ديالك اللون ديال البياض بلا ما تخيل شي حاجة بيضاء شي ذات، مستحيل. مستحيل. حتى ولو توهمت غير كتوهم أنك تتخيل البياض مجردا عن ذاته فإنما هو وهم، بل هو لون لشيء أنت تتخيل. أنا منين بغي نتخيل حاجة بيضاء ما كتجيني بالي شي حاجة، إما كاين اللي يجيه اللبن نمخو، كاين اللي يجيه يعني التلج، كاين اللي يجيه عود بيض، كاين اللي يجيه حيط بيض، إزار بيض، لابد تجيك شي حاجة عاد زائد بيض. أما غير البيض هكاك يعني ضباب ما يجيكش اللبن، ما يجيكش اللبن. لابد أنك مخيل معاه شي حاجة، لا تستطيع عقلا لا تستطيع. وخا تخيلوا في البخار، راه هذاك البخار إذا مادة وعالق بها البيض. وهكذا الألوان جميعا، هذه قصة العلم مع العالم. العلم قلت يكاد يكون عرضا لا وجود له إلا بالعالم، كما أنه لا وجود للبياض إلا في ذات بيضاء، جدار أو إزار أو أي شيء. إذن مشينا حتى هنا، وجود الأمة بالدين، وجود الدين بالعلم، وجود العلم بالإنسان، خدمة كلها بندم وليس عبثا. أن قال الله جل وعلا وعلم آدم أسماء كلها، تعلم آدم من عند الله وصار عالما ومعلما. هذا جزء صفات سيدنا آدم يعني في الإنسان، تعلم وصار معلما. قال يا آدم أنبئهم، قرهم علمهم، أنبئهم بأسمائهم. فتعلم عند القابلية يأخذ وعند القابلية يعطي. والإنسان علم، علمه البيان، علم الإنسان يعني. فالقضية كلها إذن ها هنا، أن يتخرج من حلقة العلم علماء. لو أنه هاد الأمة أو هاد المدينة أو هاد البلاد تربح من هاد الجهد كله، الحركة كلها والخدمة كلها، يطلع لنا غير واحد، عالم، ولكن عالم بما للكلمة من معنى ورد في كتاب الله وسنة رسول الله. كافي. أنا بالنسبة لي المشروع ناجح، لأنه يعني المؤمن في كتاب الله وسنة رسول الله، مرة يجيك واحد بعشرة لحسب ظروف يعني الأمر من ناحية الفقهية، مرة يجيك واحد بعشرة، مرة واحد يجيك بعشرين، مرة يجيك واحد بمئة، في مراتب متعددة. هذه حسابات في مواقع، مرة في الجهاد، مرة في الخير، مرة في كذا. إشكال في العلم عرفتوا الحال، واحد بس مئة ألف، ودليلي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، مئة ألف عالم. ولكن كان تكلم عالم ممن قال فيهم الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ممن قال فيهم الله عز وجل فألوا لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا أصحاب النظرة خدامي قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. يعني ناس لهم فعلا يحملون أمانة العلم، أمانة العلم، ويتقون الله فيه ويعملون. وورد يعني أحاديث خلاص متواترة ومفصلة لهذا المعنى تفصيلا. واحد مئة ألف، أين يؤخذ ذلك؟ استنباط، والاستنباط متين بإذن الله عز وجل، غير واحد من أهل قالها مما قد لا يخطر بالبال. شحال واحد كيقول لك أودي آية الأحكام ما كايناش في القصص، بلى كاينة في القصص القرآن. آية الأحكام، الأحكام الشرعية تؤخذ من كل مكان من كتاب الله، وهذا منه من قول الله جل وعلا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد. صاحب الحجة ذنون يونس عليه السلام، ربي تعالى كلف رسولا من الأنبياء السابقين بمئة ألف يخدمهم. مرة الأولى فشل وهرب فكان مكان المثل من القصة، مرة الثانية نجح بإذن الله زوج. يعني راه أكثر من مئة ألف، ولكن مئة ألف هي يعني الحد الأدنى باش بدأ. وطبعا المجتمع قال أو يزيدون، لأن الله سبحانه وتعالى كيتكلم بهذا المرة كيتولد، وما كانش الرسول في دقيقة، بعد دقيقة تولدوا جوج ثلاثة الناس، مات واحد تولدوا جوج ثلاثة، المجتمع كيزيد إلى مئة ألف أو يزيدون بالولادات اللي كيتولدوا. لأن سبحانه وتعالى هذيك أو ماشي ديال الشك، سبحانه وتعالى عن الشك سواء تجيب له بالو، إن هذيك أو حنا عندنا تقول أو زعما ما عرفتش، ولكن التعبير القرآني حاجة أخرى. الله تعالى عنده اليقين سبحانه في علمه سبحانه جل وعلا، العلم المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا تعبير دقيق على حركية المجتمع والولادات والزيادات. لو طيب شحال يقول واش دخلنا حنا وسيدنا يونس ومئة ألف ديالو هو فيما قبل التاريخ الإسلامي بكثير. الحديث النبوي الشريف مما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي نأخذ منه محل الشاهد، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والحديث هذا صحيح متين، حديث ضعيف نستدل به في هذا السياق، لأن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، تعقيد ضعيف. وكل معنى بإذن الله صحيح وما معوليش على السند هنا، لا معولين على المعنى الذي نصحح حقيقته بالمنهج الفقهي الأصولي الاستقرائي. نرجع للسند الصحيح. وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني الآن نخدموا غير بالدلالة، عاد نرجعوا لذاك الحديث الضعيف باش تعرف ذاك الحديث الضعيف المعنى ديالو صحيح. ورثة الأنبياء قال يعني ورثوا العلم، شكون اللي ورث العلم ديال الأنبياء؟ هم العلماء. وما علم الأنبياء؟ علم الأنبياء ليس معارف تحفظ، علم شموس بمعنى أنه علم ينتج خشية وينتج عملا وينتج قبل ذلك وبعد ذلك معرفة وينتج دعوة وإصلاحا، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط جميعا فليس بعالم بالمعنى القرآني السني الكريم. ماشي عالم بالمعنى اللي يتكلم عليه رب العالمين سبحانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بعالم، راه يعني تعريف دقيق جدا، أي وارث وظائف، هذا معنى وظائف الأنبياء، لأنه إنما بعثت معلما في الحديث الصحيح، وإنما توفيذ الحصر النبوة كلها تعليم فيها قسط اللي هو الوحي، الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين وعطاه العلماء، فالعلماء ما بقاش ينزل على الوحي لأن الغاية من الوحي تمت، هو ينزل لك شيء ينزل بعده. هذا نشوف قرقات الخدمة الأخرى، وهي قول الله جل وعلا في الآية التي وردت غير ما مر في كتاب الله وعلى طلبة العلم يتنبه لها كثيرا كثيرا كثيرا، علاش تعودت في القرآن أكثر من مرة؟ البقرة يعني يكاد يكون برفضها مرتين على الأقل وبمفهومها كثير، وفي غير البقرة كثير. دعوت سيدنا إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو قول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أخرى ويزكيهم في الخرجة عفوا ديال البقرة تزكية متأخرة. هذه الآية تكررت كثيرا في القرآن الكريم، كيش حاجة كتعود بالمجان سبحان الله عن ذلك علوم كبير، علاش؟ لأنها تحدد وظائف النبوة، هذه آية وظائف النبوة، الشغل ديال سيدنا محمد شنو هو؟ حاجة كثير يتلو ويعلم ويزكي، كل صناعة النبوة داخلة تحت هذه الأمور الثلاثة التي تؤول إلى أربعة، هي ثلاثة ولكن تعطي أربعة فيها كبطة. إشاعة القرآن ينتشر في الأمور، يتلو عليهم آياته أي تلاوة، ولذلك قلت غير ما مرة أن تلاوة الكتاب مجرد التلاوة هي من الأهمية بمكان، ولنا فيها كلام في الصلاة وفي غير هذا المجال نجيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، ما تستهنوش تلاوة القرآن مجرد تلاوة غير تقرأ، تقرأ على الناس ويسمع ويتداول آية جوج ثلاثة عشرة صورة اللي كان بلغوا عني ولو آية، القرآن يخدم، راه القرآن كيخدم بالتفسير والتدريس ياك التفقيم، كيخدم أيضا بوحده، راه غلط اللي كيسحب له القرآن لا خصو حتى يجي واحد يشرحه ويفسره عاد يخدم، اللي عنده هذا الفهم هذا راه غلط، صحيح أن بتفسيره وبيانه كيتم التدريس والتعميق ديال المفاهيم القرآنية، ولكن راه القرآن بوحده بلا الشارع بلا المفسر بلا الفقيه خدام، القرآن خدام مع حيوط مع حجر يعسك بنادم، فتلاوة القرآن وحدها تفعل الأعاجيب في الأمة، بغض النظر عن الأمة بعيدة عليها العربية الفصحى بغض النظر المشاكل كلها مكيمش، القرآن خدام كلام رب الكون سبحانه وتعالى، علاش انت خصك تقدوزو بالمقاييس العقلية؟ هو القرآن أثر على السم ديال النفع في الجن ديال بنادم وقعدوا من الأرض بصورة الفاتحة، ونوازل من مثل هذه وغيرها كثير مما أثرت فيه التلاوة مجرد التلاوة على البشر والحجر والشجر وغير ذلك. لذلك سيدنا محمد كان يتلو القرآن من الوظائف ديالو، وأن أتلو القرآن وظيفة خدمة هذه في حد ذاتها. ثانية تعليم، هنا كيجي تعليم القرآن ويعلمهم الكتابة، ها هي جات عدد بوحدها معزولة، التلاوة شيء وتعليم الكتاب شيء آخر، والكلام ما كيتعاودش، يكون كان يعني تعليم الكتاب هو التلاوة أو التلاوة راه داخل فيها التعليم، واش ربي تعالى سبحانه كلام فيه ديالو فيه الاستطراد؟ أبدا، حرف واحد إذا وجدته زائدا على الأصل الذي قد يخطر ببالك في كتاب الله فمعنى أن هذا الحرف عنده شغله كيأدي وظيفة، هي الحركة هي تغير الحركة يدل على تغير المعنى، وشدة وحدة تدل على أن المعنى شيء آخر، اختلف عن يعني المضاعف مختلف بكثير عن الفعل غير المضاعف والمهموز على غير المهموز وعلى المهموز، فلما قال يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، راه تعليم الكتاب هو غير تلاوة الآيات، فتعليم الكتاب هنا فعلا هو تعليم أحكامه، تعليم حقائقه الإيمانية على المستوى التوحيدي العقدي وعلى المستوى التشريعي، وعلى يعني إشاعة العلم الذي يفيد العمل والتفقيه في الدين واستنباط الأحكام، على غرار قول الله في الآية الأخرى التي ذكرنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والحكمة، الحكمة هي الدواء، صحيح أنها في الأصل هي السنة تفقين ولا خلاف في هذا ولا تزال كذلك، ولكن اللفظة أوسع، كلمة الحكمة واسعة. السنة جزء منها وجزء مهم وأصيل، ولا حكمة بغير سنة. لقمان الحكيم علم الحكمة، والآيات التي ساردت وصيته كانت أمور تبدا بالعقائد والتوصية بالوالدين إلى الأخلاق العامة، وكل ذلك تبين من الحكمة. والله جل وعلا حينما قال عن الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا على العموم المستغرق لجميع الأفراد التعريف التي تستغرق جنس المعنى. ومن يؤت الحكمة عموم، ولذلك في هذه الآية أيضا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقولون عن الحكمة: يوضع الشيء في محله، كلام سليم، لأن السنة هي كذلك. السنة هي وضع حقائق الكتاب في محلها، حاجك تحطها في موضع من كتاب. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي بيان المنهج الذي به نأخذ الكتاب ونتعلم الكتاب ونطبق الكتاب، ولا مدخل للقرآن بغير سنة، لأن الذي دخل إلى القرآن بغير سنة دخله بغير حكمة، وقد يضع الآية في غير محلها، وهذا وضع جدا معروف. قوله: صلوا كما رأيتموني يصلي خذوا عني مناسككم، أي أنك تنزل أحكام الله على الواقع على طريقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها الحكمة، لأنها الحكمة. ولكن الحكمة أيضا تدخل مجال الاجتهاد، وهذا الذي قد يغفل عنه بعض الناس، ليقصر معنى الحكمة على السنة الثابتة فقط، لا، هنالك نوع آخر من السنة. أي نوع هذا؟ هو ما يوفقك الله إليه من الصواب في تنزيل حقائق الكتاب والسنة أيضا. أحد القصة لطيفة في الحديث الصحيح، تأملوها مزيان: حادثة الرجلين الصحابيين اللذين عدم الماء قوشنا، فتيمما للصلاة فصليا، ثم هم كانوا السفر، ثم أدركا بعد سيرين أو مسافتين الماء، أحدهم أعاد الصلاة لوضوئه، قال: ما توضأ عود الصدير. الآخر قال له: تلك صلاة قد صليناها، تعال ما عود شيء صدير. فاختصما إلى رسول الله عليه وسلم، ما ادعوا له في يتناقشوا في كل، فقال هذاك اللي عود الصلاة: لك الأجر مرتين، تام زيان، صليت الصلاة الأولى مزيان، الصلاة الثانية ما فيها غير الخير، لك الأجر مرتين. الآخر قال له: عصبت السنة. التعبير الدقيق هنا هو تعبيره عليه الصلاة والسلام بالإصابة، أصبت، بمعنى طح السنة باش بالإصابة، وما الإصابة؟ الاجتهاد، أي أنك اجتهدت فوقعت فيما ينبغي أن يقع فيه المسلم وهو السنة، أي أن السنة كما تنقل تصاب، هذا نص نجيبوش من عقولنا مجردا، كما تنقل السنة جيبها من البخاري مسلم الترمذي النسائي من مصحف أيضا تصاب. كيف ذلك؟ أما الذي فات فلا سبيل إليه إلا عبر النقل، يمكن تجيب السنة اللي فايتها يعني دوز هنا بجصن يعني بعقلك، لا ما يمكن، قد زيد على سيدنا محمد بعقلك، لا، هذا الشيء تأخذه بالنقل. لكن في نازلة جديدة الآن، في تنزيل حكم شرعي قديم على واقع جديد، يحتاج إلى ما يسمى بتحقيق المناط، يعني كيفية ملائمة الحكم الشرعي على ظروف معينة، تحقيق المناط لا سبيل إليه بغير الاجتهاد. فكيبدا المجتهد شنو كيدير؟ كيحاول ما كان يشوف من خلال طبعا القرائن الشرعيه، السياقات القرانيه والحديثيه وسبب سبب الورود، كيف يجعل ذلك الحكم اكثر فاعليه في الواقع، بمعنى راه طريقه اخرى اش كيدير؟ وهذا الشيء اللي تكلموا عليه علماء اصول الفقه، وسنقراه وسندرسه بعون الله. كيحاول ما كان يتخيل يكون كان سيدنا محمد دابا عليه الصلاه والسلام كيفاش غيطبق هذا الحكم تماما. ولذلك العلماء كيف يعرفون اجتهاد المجتهد؟ يقولوا: هو ما يظنه حكم الله. ولذلك ألحق حكم المجتهد بأصول التشريع الأولى اللي هي الكتاب والسنة، فكما أننا نعبد الله بأحكام الكتاب ونعبده بأحكام السنة الثابتة، نعبده أيضا بفتوى المفتي، لما تكون مفتي مفتي ما نتكلموش على شي حاجة أخرى، لا، يعني العالم الحقيقي نعبده بهذا، رغم أنه إن هو إلا ظن بالمعنى العلمي لكلمة ظن. يعني راه دار جهده، يعني انه يستفرغ وسعه ويبذل جهده ليصل الى ما يظنه انه حكم الله، فلذلك هو يصيب الكتاب ويصيب السنة بالاجتهاد. والاجتهاد من جهة مخه، لكن ماشي من العقل مجرد ما عنده حتى موجه، لا، يوجهه كتاب الله ويوجهه أيضا سنة رسول الله. فلذلك هذه هي الحكمة، السنة تصاب، وهو المقصود بكلمة الحكمة. فالذي يدعو إلى الله أو يعلم الناس الخير اليوم لابد أن يتعلم هذا ليحسن تنزيل حقائق الكتاب والسنة في واقع مختلف عن الواقع القديم، وما يغمطش الكتاب والسنة حقهم يدز في النصوص ويلوي أعناقها، ولكن أيضا لا يصطدم بسنن الله في التاريخ وفي المجتمع. فالحكمة إذن شيء مستقل مقصود بذاته ولذاته، وهي ملكة وموهبة ربانية وصناعة تنال بالإخلاص. والإمام مالك وغيره رحمة الله عليهم جميعا نقلت عنهم عبارات لطيفة في معنى الحكمة. هذه عبارة تسند إلى مالك الإمام وإلى غيره، عدد ديال الناس من يعني جيل الإمام مالك ومن قبله ومن التابعين أيضا ذكرت عنهم هذه العبارة، ولكن مشهورة جدا عن الإمام مالك. يقول: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. نور، وهذا النور طبعا لا يتلقاه المؤمن إلا بصدق إخلاصه وصدق توجهه إلى الله في طلب العلم، فيتعلم يعلمه الله جل وعلا الكتابة والحكمة بالمعنى الشامل، بما هي سنة وبما هي أيضا نور تنير له الحقائق في الأرض كيف يسير ويزكيه. والتزكية التربية، يعني رب العالمين سبحانه يستعمل لفظ التزكية في الكتاب وهو ألطف وأجمل قطعا، والناس يعني خدموا بزاف لفظ التربية، والتزكية هي الأصل يعني من ناحية اللغوية متشابهة، لأنه التربية هي تنمية، ربى الشيء يربو كتر أكبر، وذلك سمي الربا ربا يعني عند العرب الجاهلية، لأنه بالنسبة لهم ما كيزيد هو غير كينقص خلاص، ولكن يعني كيزيد زيادة، ربى يربو فهو ربا، وربى الشيء يربيه أي نماه. فالتربية هي تنمية أخلاق الإنسان إن كانت تربية بالخير، لكن ربي سبحانه وتعالى إنما استعمل التزكية من زكاء يزكو، وزكى الشيء يزكو نما ينمو، وسمى الله ضد الربا الزكاة، لأن هذه الزيادة في الخير كيستعمل فيها الله تعالى زكاة يزكو، والزيادة في الشر كيستعمل فيها ربا يربو. ولذلك لفظ التزكية أفضل بكثير من لفظ التربية ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن مع ذلك اللي بغى يتحرى يخذ عبارات لطيفة يخذها من كتاب الله رأسا. التزكية ربي سبحانه وتعالى ما عرف شيء التربية ما خدمهاش، لحكمة هو يعلمها. ولن تجد لفظات أشمل ولا أدق في التعبير عن المقصود الشرعي من التنمية البشرية بالمعنى الإيماني، لن تجد لفظات أدق ولا أشمل من كلمة التزكية ويزكيهم ويزكيهم. فإذا استطاع الإنسان أن يشتغل بالتلاوة وتعليم الكتاب، هاتنين، تلاوة أولا تعليم الكتاب، ثانيا تعليم الحكمة، ثالثا تزكية الناس، رابعا هم أربعة، فقد اكتملت، أقول اكتملت فيه صفة العالمية المطلوبة في كتاب الله وسنة رسول الله. واحد من هذا النوع بمئات ألف، نعود لبدء الكلام، عدت إلى بدء، وهذا هو النوع المقصود ديال مئة ألف، واحد أو واحد مئة ألف، فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. وعليه ينبني حديث العلماء، أو وإن العلماء صحيح فيهم إنه، وإن العلماء ورثة الأنبياء، لأنه هذا غير يعني وسط وإلا في طرفه أوسع وأشمل. وإن العلماء ورثة الأنبياء، والعلم الذي ورثه هؤلاء لأولئك هو هذا بهذه الأقسام الأربعة: تلاوة وتعليم للكتاب وتعليم للحكمة وتزكية. فإذا انخرم شيء منها كانت العالمية ناقصة. فإذا قدر الله جل وعلا أن كان في الأمة بضعة أشخاص، رغم هما شيء ألف ولا ألف غير بضعة، ثلاثة خمسة سبعة تكون في البلد بهذا الشكل، والله الذي لا إله إلا هو ليكونن لهم من الآثار ما قد لا يخطر لك على بال، وما يديروش المشاكل، ما تخافش. علاش؟ لأنهم شمولية، عندهم الحكمة، عندهم الحكمة، ماشي يدير لك صيد. هذا شوف العالم كيدير لك صيد راه ناقص، وماشي من ذاك النوع، وماشي واحد من يتر أبدا. هل عبثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثابت: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم؟ العبارة هذه من أغرب العبارات ومن أعجبها، يعني كل شيء في الكون يصلي على معلم الناس الخير كما في الحديث الثابت الصحيح. ما زلنا نرجع لك العبارة الأخرى عندي بها الغلط. حتى الحوت في قعر البحار، حتى النملة في جحرها كما تعلمون في الحديث. شيء غريب هذا، والزمان بشغل غير كيمثل لنا حاجة، كيش تمثيل الوامي في الكتاب ولا في السنة. النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا، والحوت في قعر المحيطات يصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا. وما دون هؤلاء وأولئك وما هو أعلى وأعلى وأعلى، وهم الملائكة الذين يبسطون أجنحتهم لطالب العلم أرضا بمنزله. يعني كاين وعي، شغل نسميه وعي كوني بأهمية وجود العالم في الأرض، لأنه وارث، وارث لسر النبوة، مش نبي لكنه وارث لسر النبوة إن ورثه الله ذاك الشيء رباني. نرجع للعبارة، فضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضله هو عزيزهم على أدنائكم. مش تعرف وش كيقول سيدنا محمد ولا هكا يقول كلام كبير بزاف، وانا نطبقه. فضل رسول الله الذي هو من سيد الخلق، ماشي بعد رسول عادي، انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، معضله اليوم الاخر من الشفاعه تعرف ما كيزعم عليها، من سيدنا ادم الى سيدنا عيسى. لا احد يستطيع ان يتقدم بين يدي الله ليطلب الشفاعه في الخلق، ويتقدم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بما جعل الله له من الخصوصيات ومن الكرامات والنعم التي انعم الله بها عليه. نبي فوق العاده، نعم وانا اعرف ما اقول، صحيح لا تطروني كما اطرت الناس على مسلمين، ولكن لا ننطق الا بالنصوص. هذه النصوص، هذه قل كان سيد ولد ادم صاحب المقام المحمود الذي لن يكون لاحد من الانبياء واحد في الكون خلق ربي عنده هو سيدنا محمد، ما كاينش بعده. شيء غريب. فلما يجي سيدنا محمد يقول لك كفضلي على ابنائكم، بمعنى كيقول لك قارن بينه هو بهذه الدرجه اللي تكلمنا عليها وبين اقل واحد في الامه ديالو، شكون هو اقل واحد في الامه ديالو؟ هذاك اللي يعني مسلم ولكن في الضمن الدين خطره، تفضل يعني شي واحد ممن يعني اعتورته الخوارم كلها، لان ما خرجناش من دائره الكفر، بقي ننتمي للامه ويبقى في الامه عصاتها من اهل الكبائر والمصائب، ولكن مسلم على عقيده اهل السنه والجماعه. ما قالش اللفظ مطلق وعام بالعام، ما في شيء تخصيص، باش ما يتوهمش واحد يقول كفضلي على ادناكم وكل غير الصالحين، هذه زياده منين جبتها؟ مين تدل على الجماعه وسيدنا محمد كيتكلم على الامه من اولها الى اخرها، ولا خصوصا لجيل الصحابه ولا الذين بعدهم الا بمخصص، ما عندناش. وخطابه لجيل الصحابه خطاب للامه جميعا، وحنا كنبقاو مع الاصل على قواعد علم اصول الفقه كما في التشريع كما في العلم. كفضل رسول الله على ادنى واحد من الامه ديال سيدنا محمد، يعني كيقول لك شوف الفرق اللي بين واحد مسلم فاسق اجر وفي مسلم من تبع الامه، الفرق بينه وبين سيدنا محمد سيد الانبياء ما يتقارنوش. يقول لك وهذاك هو الفرق بين العالم وكبر ما تكلمنا عليه والعابد، ماشي شي واحد تعرف ديال الخلا، لا عابد. علاش؟ لان هذا العالم قد ورث سر النبوه واحد، حنا قلنا بنيات تعرف تشاج راه نهار يأذن الله تعالى بأن يكون مثل هذا النوع من الناس في البلد، عرفوا راه الشمس ديال الخير ستشرق ماشي من الشرق، من كل الجهات يجي النور. ووجود هذا النوع علامة على بعثة التجديد، يتكلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. غير لما كنقراو التاريخ بعض الأحيان ما كندركوش حقيقة التجديد، ليس دائما يكون التجديد كليا، قد يكون جزئيا، يمكن كيكون الوقت مزيان ما خسر شيء، ولكن 100 سنة كملت كيجي مجدد، غير كيجي كيدير واحد الشغل صغير، يعني كي يعني كما نقولوا بالفرنسوية المدرجة كيدير غير بريكول، هي شي حاجة صغيرة، لأن ما خسرهاش الدنيا، خسر غير واحد شوية كيصلحوا، كيجي للقرون الهجرية الثلاثة الأولى، دازت 100 عام الأولى و100 عام الثانية و100 عام الثالثة، والدنيا بخير، ما كانوش مجددين كانوا، غير ما بان الشغل ديالهم قوي، علاش؟ لأنه الدفعة ديال سيدنا محمد يدفع بها الأمة من العسى شات، ثلاث قرون مزيان، ما خصها حتى خير. فكيجيو إذا جيل الصحابة جيل التابعين أتباع التابعين، فكانت جديدهم ضربا من التطوير للخير، ضربا من التطوير للخير. من اللي بدات الأمة كتنحدر عاد جا داك النوع ديال التجديد ديال إصلاح الفساد، ولكن نهار كتكون الأمة تحطت في الأرض خطرة كيكون تجديد كلي شمولي يشمل الحياة جميعا، يكون على عموم الحديث يجدد لها دينها. هذه نكيرة أضيفت إلى الضمير فأعطت العموم، أي يجدد لها كل دينها، ما كيجدد شيء النصوص قطعا، ما كيجدد علاقة الناس بالنصوص في كل المجالات. فلذلك قلت وما زلت أقول اللي كرمه ربي من طلبة أهل العلم هو من يلهمه الله أن يتفرغ لهذا الشأن. الأمة في حاجة ماسة إلى أهل العلم من هذه الشاكلة، ويعرف بأنه لن يجد وظيفة ولا عملا ولا دينا، نتكلم عن الدين هذا بالمعنى العمل، لن يجد شيئا من ذلك كله أفضل من هذه الصناعة عند الله بإذن الله عز وجل. إلى بغى الأجر لن يجد عملا فيه الأجر عند الله والمنزلة العالية يوم القيامة أعلى من هذه الصناعة ومن هذه الوظيفة ومن هذه المهمة. اللي بغى يختصر طريق الجنة فعلا يختصرها اختصارا، هل أحاديث ذكرت فضل العالم على العالم. من أراد أن يختصر الطريق إلى الجنة ليتفرغ لطلب العلم الشرعي بهذه النية، عسى أن يجعل الله منه ذلك المبتغى، ذلك المبتغى، ويكون أثره في الأرض على ذلك الميزان، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ويبقى علمه بعده صدقة جارية في الأرض لا تنقطع. إن العلم كتورت هو علم اللي علم وعلم اللي الخير غالي، فله أجرها وأجره من عامل بها إلى حديث واضح إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فلهذا إذن يحتاج الأمر إلى شيئين اثنين لا ثالث لهما، أمر سهل وسهل لمن سهله الله عليه. الأولى النية الصالحة، إنه إلى البداية أنت ما عندك النية الصالحة عاود ربي تعالى مطلع على قلوب بني آدم، ما كيوفقكش، ما كيسهلكش، ويجيك العراقيل ويجيك الصفرة من هنا ويجيك شغل يفتنوك بما فاتن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إنك علاش؟ إنك لما تجي لأنه لم تخلص نيتك له وله وحده، إذا خلصت له كان لك. وأي مشكلة تقع اقتصادية كذا ما لقيت فيه السكون ما لقيت، والله الذي لا إله إلا وربي تعالى حلك المشاكل كلها، لن تجد مشكلة وترى من أمرك عجبا. لن تقول يا ربي فنيتك في خاطرك بغيت نحمل هذا الأمانة حبا فيك وإخلاصا لك، إذا استخلصك لنفسه وجعلك من جنده يدبر شرك هو سبحانه، نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. أنت غير حققت الشرط الأول، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني الصبر، والله ما كاين شي حاجة صعب من العلم، ما كاينش حاجة العلم سهل أبدا. علاش احتاج الصبر؟ لأنه ممل، كيقنط ممل ليوم وغدا، أنت جالس هالوراق هالكتوب هالكنالش، يعني نفس العمل ممل للعلم ثقيل صعيب، ماشي صعيب لما كيتفهمش، لا هذيك أمور كتعلق غير بطرق التعليم وطرق التربية والتكوين، لا هذيك إلا ما فهمش راه الأستاذ هو اللي مانعش خدمته، ولا داك اللي كتب داك الكتاب ما كيعرفش يكتب بالمعقول. أنا نقولها لكم صراحة، عدد كتب ديال التفسير فاشلة، بعض كتب التفسير بالنسبة لي أنا فاشلة. علاش؟ كنقرا القرآن كنفهم، كنقرا التفسير ما كنفهمش، ما يمكنش، شكون كيفسر الآخر دابا؟ القرآن ولا كيفسر هي؟ وهذا التفسير ماشي صحيح. ما معنى الفسر؟ البيان والكشف. فإذا كان التفسير كيغمض تفسير فاشل، واخا يكون مولاه يبغيكم، يكون فيه المادة اللي بغتكم. فالعلم يعني الإنسان اللي معلم حقيقة هو الذي له قدرة البيان، خلق الإنسان علمه البيان، سهل يعرف يعني كيفاش يوصل لحاجة صعيبة ويوصلها لك. فإذا كنتكلم على صعوبة العلم ماشي لأنه ما كان فهموه، لا ماشي هذا المشكل، المشكل يعني شكون اللي عنده الصبر يربع السنة الأولى والثانية ثالثة شيء يلقى الرسول حياته كلها في العلم، هذا الصبر قليل قليل بزاف. فلذلك يحتاج إلى صبر دؤوب على طلب العلم، تطلبه من المهدي إلى الهدي، يولي حياتك، يولي هويتك، يولي طبيعتك، يولي أنت هو وهو أنت. فإذا اجتمع فيك هذان الأمر قلت له ما يجوز، ماشي ثلاثة، اثنين فقط، صدق الإخلاص وصبر عليه، تيسر لك كل شيء، وبإذن الله يظن إن شاء الله بك أن تكون من هذه الشاكلة التي تحدث عنها الله في كتابه وبشر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما